حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول وسيلة هذا اللقاء هذا السؤال الذي ورد فيه قوله: هل يجوز السفر إلى مكة المكرمة بالطائرة مع ابني فقط وعمره 8 سنوات وعدة أشهر، يبدو أنها سائلة، وفي السنة الثالثة الابتدائية هذا الولد، مع العلم أننا سننزل في مطار جدة وهذا يستلزم ذهابنا إلى مكة مع سائق أجرة ومدة سفرنا 1.5 يوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم ذو محرم. والطفل الذي لم يبلغ سن التكليف لا يكون محرما، لأن وجوده قريب من عدمه، فلا يستطيع صيانتها ولا الدفاع عنها، وقد يغرر به ويبعد عن أمه أو أخته أو موليه أو هذه المرأة التي اتخذته محرما، فوجوده قريب من عمل. قيل لأحمد: هل يكون الصبي محرما؟ قال: لا، حتى يحتلم، لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف يخرج مع امرأة؟ ولذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل ذلك الحفظ إلا من البالغ العاقل، والله أعلم. صلى الله عليكم. هذا سؤال عن بعض الكلمات التي ترد في التشهد في الصلاة. يقول السائل: ما المقصود بهذه الكلمات التي نقولها كل يوم في تشهد الصلاة: التحيات والصلوات وأيضا الطيبات؟ العلماء في شروح الحديث بيّنوا معاني هذه الكلمات، وهي معروفة من جهة اللغة، وفي موطنها هذا من الصلاة معانيها موضحة في الشروح. فابن عبد البر في الاستذكار قال: معنى التحية الملك، وقيل: التحية العظمة لله، والصلوات هي الخمس، والطيبات الأعمال الزكية. وفي المجموع للنووي: التحيات جمع تحية، قال الأزهري، قال الفراء: الملك، وقيل: البقاء الدائم، وقيل: السلامة، وتقديره السلامة من الآفات، حكاه الأزهري. وقوله: المباركات، الصلوات، الطيبات، قالوا: تقديره والمباركات والصلوات والطيبات بالواو، كما جاء في الأحاديث الباقية. في المغني يقول رحمه الله: فصل. وأما تفسير التحيات فروي عن ابن عباس قال: التحية العظمة، والصلوات الصلوات الخمس، والطيبات الأعمال الصالحة. وقال أبو عمرو: التحيات الملك، وأنشد: ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، يعني الملك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما صحة حديث مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة، وما معنى الرافلة؟ الحديث خرجه الإمام الترمذي عن ميمونة بنت سعد، وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرافلة بالزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، قلت وهو الربذي يضعف في الحديث من قبل حفظه، يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق، يعني من جهة الديانة لا بأس به، لكن في الحفظ لا يصل إلى حد من يحتج به. وقد روى عنه شعبة والثوري، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه. وعلى كل حال الحديث ضعيف، والرافلة أي المتبرجة، الرافلة أي المتبرجة بالزينة لغير زوجها، كما قال الخطابي وغيره، كما قال الخطابي وقال غيره، أي المتبرجة بالزينة لمن يحرم نظره إليها. وعلى كل حال الحديث ضعيف، والتزين لغير من تحل له معروف أنه محرم لقوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لمزرعة بدون صك، والمزرعة لا أحد ينازع فيها، وقد اشتريتها بدون صك من المالك الأصلي، ثم جاءني رجل له دراية بإخراج الصكوك وطلبت منه إخراج الصك، فطلب مني مبلغا معينا من المال، فهل يجوز لي أن أعطيه هذا المبلغ، وما حكم عملي هذا؟ هذا الرجل الذي جاء ليستخرج الصك بالوكالة عنك، إن كان ممن يعمل في الدائرة التي تتولى إخراج الصكوك فهذه رشوة، وإن كان يعمل خارج هذه الدائرة فله أن يأخذ من الأجر ما يقابل عمله، شريطة أن يسلك الخطوات المتبعة في مثل هذه الحالة عند الجهات التي تولى إخراج الصكوك، فيتخذ الإجراءات التي هي معروفة نظاما في هذه الدوائر، وإذا تمت هذه الإجراءات من غير رشوة وخرج الصك فعليك أن تدفع له أجرته، ولا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. صلى الله عليكم. تقول هذه السائلة: إن شعرها خفيف وإن فروة الرأس واضحة، فهل يجوز أن تركب توصيلة إذا حضرت مناسبة، لأن شعرها يحرجها وتتضايق منه كثيرا بسبب خفته؟ هذا وصل فلا يجوز، الواصل ملعونة، إذا زيد على الشعر شعر أو ما يشبهه بحيث يقول من رآه إنه شعر، ولعن النبي عليه الصلاة الواصلة. وفي حديث معاوية: إنما هلك من كان قبلكم اليهود باتخاذ نسائهم القصة، باتخاذ نسائهم القصة، وكان مع حرسي له، هذا في البخاري، كبة من شعر فأخذها ووضعها على رأسه، يعني الزيادة في الشعر. نعم. والحديث خرجه البخاري وترجم له باب تحريم وصل الشعر. القصة خلاف ما يفهمها من يسمع الخبر لأنه الأخذ من الشعر، بل حقيقته الزيادة في الشعر، فإذا زيد عليه، وحديث معاوية نص في المسألة المسؤول عنها، حرسي معه كبة من شعر فوضعها على رأسه، هذه القصة، والتي جاء الوعيد فيها في الحديث الصحيح، والله أعلم. هل لها أن تزرع شعر شيخ أو؟ لا مانع من الزراعة التي لا يكون فيها تدليس حيث تكون حكمها حكم الأصل. صلى الله إليكم. يقول شخص متعود أن يترك الشفع والوتر إلى آخر الليل، وفي إحدى الليالي نام عنهما ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر، ماذا عليه في هذه الحال؟ لا شك أن وقت الوتر وصلاة الليل من صلاة العشاء وراتبتها إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. وفي الحديث فإذا صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة توتر لك ما قد صليت، فهذا يدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. وعلى هذا من نام عن وتره حتى طلع الفجر له أن يقضيه بعد خروج وقت النهي بارتفاع الشمس إلى دخول وقت النهي بالزوال، ويزيد على عادته التي كان يصليها ويختمها بالوتر، يزيد على ذلك ركعة. ففي مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، وذلك كما في حديث عائشة الآخر لأنه كان يصلي 11 ركعة، فإذا قضاها بالنهار يزيد ركعة فتكون صلاته 12 ركعة. ومن أهل العلم من يرى أن الوتر يستمر وقته إلى صلاة الصبح فيقضى ما لم تصل الصبح، لكن الحديث يعني حتى بعد طلوع الفجر. نعم، حتى بعد طلوع الفجر، وقال بهذا جمع من الصحابة ومن الأئمة، لكن الحديث انتهى وتره إلى السحر عليه الصلاة والسلام. فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة توتر لك ما قد صليت، وإذا نام عن وتره عليه الصلاة والسلام صلى من النهار 12 ركعة. كل هذه تدل على أنه إنما يقضى إذا خرج وقت النهي بارتفاع الشمس، والله أعلم. ذكرتم أحسن الله إليكم أن الوقت القضاء يكون بعد ارتفاع الشمس. نعم، بعد خروج وقت النهي. بعد خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. نعم، إلى أن يقرب وقت النهي الظهر يعني. نعم، قبيل الظهر. أحسن الله إليكم ونفع بما، على أن يزيدها ركعة على ما كان يعني اعتاده من من وتر، فتكون شفعا وليست لا تختم بالوتر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول أحد الأشخاص به سم الأفعى بسبب لدغها له، وأتينا بعد ذلك بشخص يرقيه ويقرأ عليه القرآن، فهل فعلنا هذا صحيح؟ ثبت في البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني هذا الحي لم يضيفوا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك سيد هذا الحي، فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن فاتحة ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنه رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. هذا يدل على أن الرقية تنفع بمثل هذا، وهذا نص في الباب سورة الفاتحة. والراقي جاء تفسيره في بعض طرق الحديث في بعض الروايات أنه هو أبو سعيد نفسه الراوي، وجاء عند الترمذي أنه قرأ الفاتحة 7 مرات، وأنه تجوز الأجرة على الرقية، تجوز الرقية الأجرة على الرقية، وإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كما في الحديث الصحيح، وقوله اضربوا لي بسهم دليل مع الإقرار، إقرار عليه الصلاة والسلام على جواز ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أن فتاة في أول حمل لها أسقطت جنينا بعد شهر وأسبوعين من الحمل ولم تصلي بعد إسقاطها جهلا بالحكم، فهل تقضي الصلوات أم لا؟ الجنين إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان، إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان، وهذا إنما يكون بالثمانين يوما أو بعد الثمانين، إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان كما في الصورة المسؤول عنها بعد شهر وأسبوعين، فإذا سقط فلا تثبت له أحكام لا لأمه ولا له، فلا يقتضي أن يكون نفاسا إلا لو تبين في خلق إنسان فإنه نفاس، وما دام لن تنفخ فيه الروح فلا تترتب عليه أحكامه من الغسل والتكفين وإلى غير ذلك مما يفعل السقط إذا نفخت فيه الروح. وعلى كل حال المرأة في هذه الصورة والدم الذي ينزل عليها بعد نزول هذا السقط الذي لم يتبين فيه خلق الإنسان حكمها حكم المستحاضة، فيكون دم فساد، تتوضأ تتحفظ وتصلي الصلوات في وقتها. وما دامت هذه المرأة جاهلة في أول وقتها في أول عمرها أو في أول حمل كما قالت، فالجاهل لا شك أنه معفو عنه من حيث الإثم، ولكن عليها أن تقضي هذه الأيام. كيف تقضي يا شيخ؟ تقدر الأيام ولا؟ إذا كانت تعرف ما في أشكال. كم يوم تركت الصلاة؟ يعني من السقط إلى أن طهرت بإمكانها أن تعرفها، وإذا ما عرفت تقضي حتى يغلب على ظنها أنها برئت ذمتها، والله أعلم. كيف تقضيها يا شيخ؟ تقضيها وراء بعض؟ هل بعد كل صلاة تصليها؟ كيف؟ لا، تقضيها متتابعة، يجب قضاء الفوائت فورا، فتصلي الصلوات، تشوف أول وقت بعد السقط تصليها، ثم تصلي لو افترضنا أنها قبل صلاة الظهر صلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء قدر الصلاة. ثم نعم، إذا عجزت أو تعبت عن ذلك تنتظر حتى ترتاح أو حتى تنتهي الصلوات الحاضرة، نعم، فتقضي في اليوم الواحد عن يومين وعن ثلاثة وعن خمسة حسب استطاعتها حتى تنتهي هذه الأيام، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل بعد تكفين الميت يربط، رحم الله موت المسلمين، يقول يربط برباط وعند إنزاله في قبره يحل هذا الرباط، فما الحكمة من ذلك مأجورين؟ هذا الرباط لئلا يزول الكفن عنه مع الحركة أو من ريح أو ما أشبه ذلك، فيبدو الميت يظهر يراه الناس، فتنتقض الحكمة من التكفين. وإذا وضع في قبره انتفى هذا المحظور، يعني لا يخشى زوال الكفن عنه لأنه في مأمن لا تدخله الرياح، ولا إذا وضع في قبره انتفى هذا المحظور، فتربط تحل هذه الأربطة، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول السائل أو السائلة تقول إن زوجها كثير الدعاء على ابننا الكبير مع أن الولد بار ولا يعصينا أبدا، فهل يمسه شيء من دعاء والده؟ إذا فعل الولد ما أوجب الله عليه ولم يقصر في حق والديه فبرئت ذمته وعودته، ولا يكون سببا في أن يدعى عليه، أما بالنسبة للوالد قد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فعلى الأب والأم أن يتجنبوا مثل هذه الأساليب، وبدلا من أن يدعوا عليهم يدعوا لهم، يدعوا لهم، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول السائل ما معنى الاعتداء في الدعاء والطهور، وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه؟ جاء في سنن أبي داود عن ابن لسعد قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن عذت من النار عذت منها وما فيها من الشر. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك الفردوس وكذا وأسألك كذا، فقال أي بني سل الله الجنة، تعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. ومثل ما ورد في الحديثين هو نوع من الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الطهور الزيادة على ما شرع الله من الثلاث، هذا اعتداء، غسل اليدين مثلا ثلاثا، غسل الوجه ثلاثا، إذا زاد هذا من الاعتداء. نعم هذا من الاعتداء، يعتدون أي يتجاوزون، وهو نوع من الإسراف في الطهور. حكمه حرام يا شيخ؟ إذا زاد دخل في حيز الابتداء عما شرع الله له، إذا غسل العضو أكثر من ثلاث فمن زاد على ذلك أو نقص فقد تعدى وظلم. نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.